سمحت. يقول السائل، تقول السائلة إنها بحادث إلى خادمة، فهل يجوز لها أن تستقدم الخادمة؟ تقول السائلة إنها بحادث إلى خادمة، فهل يجوز لها أن تستقدم الخادمة بدون محرم؟ إذا تستغني عن الخادمة هو أولى، إذا كان لك في البيت من يساعدك من أم أو أخت أو ما أشبه ذلك فأولى لك، وإذا ما تيسر ذلك فلا بأس منه. وجود الخادمة في البيت المسلمة خاصة لا يستخدم الكفار، المسلمة خاصة، وإذا تيسر ذلك فلا بد من محرم، واجب أن لا تسأل إلا محرم، على أهلها أن يرسلوها بمحرم، هذا واجب عليهم. الله يهدينا وإياهم المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.